طيب شكرا استاذه مريمين، ربنا يبارك حياتك، وسلام ونعمه رب العباد يسوع مع حضراتكم جميعا، واهلا بكم في جلسه اليوم، لانها ليست محاضره بقدر ما هي يعني جلسه محبه. ربنا يبارك حياتكم جميعا. كما تعودنا نحيي الإخوة الأحبة الأدمن أبطال هذا العمل، وهم على حسب الليستة. المرة دي هاخد بالليستة بتاعت الفالتوك علشان إيه ما أقعدش أدور وأضيع وقتكم. الأستاذ الأخطل، الأستاذة أشمري، الأستاذ إليناس، الأستاذ المسيح إلهي، أستاذة فرحة، الأستاذ فتاوي أهاوي، ربنا يباركك، الأستاذ فلو بكير، أستاذنا هولي بايبل، أستاذ إسلام نووي، أستاذ جيف وايند، الأستاذ الحبيب اللي بيسأل على اللي كاتب لسه من شويه ويميس دي بيور بلاد، بيور بلاد في الروم منورها ولكن باسم اخر، استاذنا مار اداي، من تاني؟ طبعا ما نقدرش ننسى الاستاذه مارينينا، استاذه ميرنا، استاذ مهاود قوي، الاستاذ ربنا موجود، والأستاذة سريان ليدي، وكل الأحبة الإخوة اليوزر الموجودين بالروم، كل أحد باسمه. أزواج محمد، وكلمة أزواج يعني زوجاته مقصود بها طبعا، يعني مش معقولة كان متجوز رجالة، وأبنائه. في الحقيقة اللي أثار هذه القضية أخونا الدكتور داينوس، وطلب إن إحنا نعد ليها هذه المحاضرة، والموضوع ما هوش سهل. الموضوع إذا كان لمحمد أصلا تاريخ واضح منذ ميلاده إلى وفاته، الشيء دوت غامض جدا، تاريخ غامض، تاريخ لعبت فيه أصابع كثيرة، وفي العصر اللي هو بيطلق عليه إسلاميا عصر جاهلي، لم يكن جاهليا إلا في مكة. الجهل بكل شيء لغة وتاريخا وكتبا ورسالات سماوية وغير ذلك، كان هذا الجهل موجود في مكة فقط، على الرغم من ان مكة ملتقى الطرق التجارية، وكان مفروض انها يعني مدينة الاسكندرية مثلا في مصر لما كانت العاصمة وملتقى سفن البحر الابيض المتوسط، ويعني مركز للتجارة، كانت أيضا مركزا للعلم والحضارة والثقافة بحكم موقعها. هذا افتقدته مكة ككل شيء له قيمة مفتقد في تلك المنطقة القاحلة فكريا. العصر الذي كانوا يسمونه جاهليا قبل محمد، هذا العصر كان التاريخ لا يضيع فيه أبدا، وكان يعلم تماما بلاد الحارس وبلاد اليمن وبلاد الشمال تاع الجزيرة العربية، تاريخ الأمم والحضارات، لأنها كانت بلاد تدين بكتب سماوية صحيحة إذا كان العهد القديم أو المسيحية، فكأنما العلم الحقيقي يأتي من الإيمان الحقيقي، والإيمان الحقيقي يؤدي إلى العلم الحقيقي. فكانوا بيحفظوا، كان الشاعر من دولة يقول البيت، يقوم واحد من اللي موجودين يقول البيت ده أنا سمعته لقصيدة فلان الفلاني، تاريخ حياة امرئ القيس مثلا تجدوها بكل دقة مكتوبة في ترجمته في ديوانه. اشمعنا تاريخ ميلاد محمد إذا كان تاريخ ميلاد محمد مجهول، وأبو محمد أيضا مجهول على الأقل للمسلمين يعني مجهول، فكان بالحري زوجاته اللي كان بيقتنصهن من غزواته. المسألة كلها غامضة وفي معظمها كاذبة، سيل من الهالات البيضاء والبقع السوداء تلطخ كل شيء في حياة الرسول. ولكي نتحدث عن أبناء محمد وهو الهدف، هل أنجب محمد أم لا؟ هل كان يقدر على الإنجاب؟ بل أقول إنه هل ما نسب إليه من أبناء هل هم أولاده أم لا؟ ما هي القصة الحقيقية لحياة محمد الاجتماعية كرب أسرة، كزوج، كأب؟ لكي نبدأ في هذا الموضوع لابد من المقدمة اللي هي محاضرة اليوم. النهاردة هنتكلم عن زوجات محمد، فإذا عرفنا عن زوجات محمد ما أريد أن أوصله إلى حضراتكم هيكون ده تمهيد لتقبل الدراسة اللي في الحلقة الجاية عن أبنائه، وهل هم حقيقة أبنائه أم وهم، هل كان ينجب أم لا. بل أقول مفاجأة هخليها في آخر المحاضرة متعلقة أيضا بخديجة. يعني ما هو عدد زوجات النبي؟ ما هو عدد زوجات النبي؟ روايات كتيرة قالت، هل هم 9، 11، 15، أكثر، تخطوا 20، قالوا عن 10، كم واحدة كانت على ذمته ساعة ما توكل إلى مصيره الأبدي؟ في الروايات اختلفت، في كتب السيرة اختلفت كيف يختلف فيما يتعلق بالنبي، ده السؤال المهم. لكن على العموم يكاد يكون الأغلبية متفقة على أن أزواج محمد كانوا كالآتي. تصنيفة، ما دخل بهن، ودول كانوا 15 واحدة. خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة الأسدية، أم سلمة وكان اسمها أصلا هند بنت أبي أمية المخزومية، أم عبد الله. هنا يعني لازم نقف وقفة، من هي أم عبد الله دي؟ تخيلوا، عائشة. عائشة كانت تسمى أم عبد الله، معرفش مين عبد الله أصلا، وهل هي تسمية يقع في نصابها كل المسلمين يعني، ولا من هو عبد الله هذا الذي كانت تكنى به عائشة بنت أبي بكر التميمية؟ حفصة بنت عمر ابن الخطاب، زينب بنت خزيمة ابن الحارث اللي هي اسمها أم المساكين، وزينب بنت جحش الأسدية، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ميمونة بنت الحارث الهلالية، زينب بنت عميس، جويرية بنت الحارث ابن درار المصطلقية، صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية، هكذا تنعت الإسرائيلية النضارية، حولة بنت حكيم السلمي، وهي التي وهبت نفسها للنبي. مع ان اللي وهبوا انفسهن للنبي اكثر من واحدة، ولكن في الخمستاشر دولة يكاد يكون هناك اتفاق عليهن، منهم حولة. ومن نسائه ما لم يدخل بها منهن، ودولة كانوا اثنين، واحدة اسمها عمرة وهو مؤنث عمر، والشنباء. الشنباء ما هيش نسبة الى الشنب يعني، لا اسم له معنى كويس قوي، ان اسمها بتلمع وفيها كده يعني شكل جميل يعني. ايضا هناك من نساء محمد اثنتان يعتبر يعني سريتان، وتنطق يعني كلغة تكاد تكون درجة سريتان، وكان يقسم لهن مع أزواجه ماريا القبطية وريحانة الخندفية. إذن 15 واحدة واثنين سرايا، دول بينام معاهم، يعني 17 واحدة يضاجعهن رسول الله ويقسم لهن، يقسم من القسم وليست من القسم كما ينطقها الكثيرون خطأ. القسم هو توزيع الأيام والليالي على الزوجات، يتجوز بأكثر من واحدة يوزع عليهم الدور، ده اسمه قسم بتسكين السين. 17 واحدة يعني الواحدة يجي لها الدور في القسم ده كل 17 يوم، ده إذا كانوا في وقت واحد يعني، منهم ماريا ومنهم ريحانة. ولما مات كان عنده 9 من دولت، والتسعة محسوبين من زوجاته أمهات المؤمنين، ولم يضف إليهن السرائر أو اللي هم إماء وحاجات زي كده. المشكلة أن كاتب هذا الكلام بيقول وهناك آراء أخرى أعرضنا عنها لكثرتها في عدد زوجات النبي. هل الموضوع محتاج لكل هذه المعميات؟ مش عارف في الحقيقة يعني. وإذا استعرضنا آراء طائفة أخرى من المسلمين نجد إنه العلامة المجلسي بيقول عن المبسوط، وواحد اسمه ابن شهر آشوب عن أبي عبيدة أنه قال تزوج رسول الله من 18 امرأة واتخذ من الإماء 3، يعني 21 واحدة. الإماء هنا يقصد بهن زي ماريا القبطية، 21 امرأة في حياة محمد كزوجات، كزوجات يعني لهم قسم غير اللي كان بيتسلى بيهم يعني من الجواري وكده. أصبح العدد 18 عدا الإماء. المشكلة إنه الجارية لو جارية اشتراها وضاعها المسلم تتسمى سرية، تبقى من يعني تكاد تكون زوجة عمليا، لكن ما هيش اسما، ما تنتسبش إليه ولا ترث وما إلى ذلك من حقوق. فهل يا ترى كل الجواري اللي كان بياخدهم محمد من الخمس ده وصفي المغنم، هل النسوة دولت لم يضاجعهن محمد، يعني ما أصبحوش من السرايا؟ سؤال عجيب. وهو جاي على الحج ما كانش بيرحم، كل معركة له خمس النساء، كل دولت ما كانوش منهم حد يضاجعه محمد؟ إذن هناك أسماء موجودة وأسماء مجهولة. أنا اللي يهمني في زوجات محمد هناخد أمثلة، ثلاثة أمثلة فقط. ناخد ماريا القبطية لأن ديت يعني اسما تنتسب إلى الأقباط، وناخد بعد كده خديجة وعائشة كنماذج. ماريا القبطية مفروض أنه هو خلف منها قولا، هكذا يقولون، وهنثبت أنه ما حصلش. أيضا خديجة المفروض أنها أول زوجاته، وهنشوف حكاية الزواج منها إزاي والكلام دوت، ونرجع الحديث عن أولادها في حديثنا عن أولاد محمد. وعائشة التي كانت تعتبر يعني المصطفى على نساء الرسول. ماريا، هل هذا الاسم يا جماعة ينتسب إلى الأسماء التي كانت تستخدم في مصر كاسم للعذراء مريم؟ يعني هل ماريا ديت حاليا ماريا أو ميري؟ هي مريم معروفة على الأقل عند المسيحيين. إذا سمت المسلمة بنتها ماريا فده بيكون انتسابا إلى ماريا القبطية زوجة محمد. فهل الاسم ماريا ده اسم له دلالة؟ وهل كانت هذه المرأة مسيحية؟ في الحقيقة لا، لم تكن مسيحية. وعندما قال محمد أوصيكم بأقباط مصر خيرا فإن لكم فيها سهرا، وينسب هذا السهر إلى أنه من المسيحيين تزوج الرسول امرأة مسيحية قبطية، هذا الكلام كله كلام خطأ. لأن حتى العرب كان عندهم ماريا لها معنى في القاموس العربي. أما نشوف الهالة اللي حطينا حوالين ماريا القبطية دي نجد أنها شخص آخر تماما ليس له في المسيحية أدنى نصيب. ولا نقول هذا الكلام عشان أن احنا نبرئ أنفسنا أو نبرئ امرأة مسيحية أسلمت أو شيء، هذا الكلام كلام هراء، لأن احنا لا يهمنا من يترك المسيحية. من يترك المسيحية ويجحد السيد المسيح له المجد هو حر، مش هنعيط ونبكي عليه ونطلع بمظاهرات ونقول عايزين أختنا ماريا وما إلى ذلك. لا، هذا الكلام لا نعرفه، إنما نحن نقر حقائق لكي نثبت بها غباء من يلتمس نبوة محمد في مثل هذه أقول إيه يعني الدهاليز المظلمة من الجهل. كلمة ماري باللغة العربية هو ابن البقرة. عندما يولد أبيض وبلا شعر يعني يكون أملس يسمى ماري، والمارية هي البقرة التي لها نفس الصفات. فده كان اسم موجود تكنى به القطة، أيضا شعرها ناعم قوي زي القطط الرومي كده، تسمى ماريا. ويطلق على المرأة البيضاء الرقيقة، يطلق عليها أيضا ماريا. هذه الصفات كانت تطلق على الست اللي جاء من مصر لمحمد ولم يكن هذا اسمها أبدا، لأن ما فيش اسم ماريا عندما جاء مرقس الرسول إلى مصر وكتب حتى إنجيله، ما كتبش ماريا. اسم ماري أو ماريا ده اسم أوروبي، زي ما قالوا مثلا مايكل على الملاك ميخائيل، يعني تحريف لاسم مريم العذراء، لدرجة ان اسم السيدة العذراء مادونا، علاقة مادونا بمريم اللي هي موجودة في عند اليهود الذي كان يستخدم في مصر. انا حاولت اعمل المستحيل، اجيب من الابحاث ومن الكتب هل كان يطلق على السيدة العذراء في مصر ماريا، لم اجد ابدا اتفاق مع هذه التسمية. فاذا كانت المرأة البيضاء الرقيقة تسمى ماريا فهذا هو الأنسب، نحاول أن نثبته أيضا فيما يلي. كان عندهم العرب ماريا بنت أرقم، ماريا بنت أرقم، هل كانت هذه المرأة مسيحية؟ هل ينتسب هذا الاسم ماريا بنت أرقم إلى السيدة العذراء؟ لا، حتى كان فيه مثل بيقولوه، لأن كانت غنية جدا وترتدي ذهب كثير، ومثل بيقول خده على أي حاجة، يعني يمكن واحد مثلا بيبيع حاجة ولا بتاع وتكون واحد مش قادر يقدر قيمته، فالتاني يقول له خده ولو بقرطي ماريا، يضرب للشيء اللي هو يؤمر بأخذه على كل حال مهما كان غاليا، ده تعريف المثل. لو رجعنا فتوى بن باز مفتي السعودية في هذا الموضوع، ان امرأة بعتت له تستفتيه في تسمية ماريا لبنتها، فبيقول إذا سمى اسم ابنته ماريا تشبها بالصالحات وهي أمة النبي فذلك خير. لم يقل ابن باز هنا تشبها بالسيدة العذراء التي هي خير نساء العالمين بنص القرآن، إنما تشبها بزوجة محمد. وبيقول ابن باز كما أشرت فإن للإسم أصلا في لغة العرب بمعنى الممتلئة أو البراقة اللون المشبهة باللؤلؤ. إذن من هنا نجد أن اسم ماريا القبطية ليس له معاني إلا معاني الجاهلية عند العرب، لا ينتسب الاسم ماريا إلى السيدة العذراء أبدا. وكونها قبطية لا يعني أنها مسيحية، لأن كل مصري كان اسمه قبطي. هنشوف. يستكمل ابن باز بيقول أما الذي عند النصارى، شوفوا بقى هنا الحقيقة الدامغة أن هذا الاسم ماريا اللي اتجوزها محمد ليست من عند النصارى، التسمية ليست نصرانية بل عربية قح جاهلية معناها المرأة، وده يتناسب مع أوصاف العرب يعني وشغل محمد بالذات. يقول أما الذي عند النصارى فلعله ماري، وهي في العربية مريم، وعلى كليهما فإنه إذا تسمى مريم أو تسمى ماريا فهو تسمن باسم امرأة صالحة، بمعنى أن اللي تسمي بنتها مريم وهي مسلمة يبقى سميتها باسم امرأة صالحة وهي السيدة العذراء، أو ماريا فتسمت باسم خليلة الرسول، وهي امرأة تعتبر في نظرهم امرأة صالحة. وبعدين يقول ايه، حتى نثبت ان اسم ماريا ليس مريم، بيقول ابن باز هذا خير، ولكن تبقى قضية التشبه بالكفار في التسمي بأسمائهم. يعني ايه؟ يعني ما نسميش مريم، ما نسميش مريم على اساس ان ده تشبه بالكفار في التسمية، لكن نسمي ماريا تشبها بماريا القبطية المسلمة. على هامش هذا الموضوع، بما ان الحديث عن ابن باز، عشان نعرف قد ايه ده رجل ذهبة السعودية الاعظم، ده مفتي السعودية، يقول له في فتوى في رسالة انها اتجوزت في امريكا وما لقيوش للشيخ شهود على الجواز، فشهد اخوها وصديق لجوزها مسيحي، فبتقول له انا مخلفة اربعة، فايه رأيك في عقد الزواج دوت؟ قال لها انت جبت اربعة من الزنا، لانه هناك شاهد مسيحي لا يعتد بشهادته. تصوروا يعني، ده ابن باز خلى الست اللي بقالها سنين متجوزة زانية في ثانية واحدة، ولابد انها تستغفر الله وتعيد الزواج مرة اخرى، ولا عزاء للفضيلة. اذا هذا الجاهل يقول على الاسامي المسيحية، عشان يصل الى انه لماذا لا يسمي المسلم ابنته ماريا نسبة الى مريم، يسميها ماريا نسبة الى المرأة الرقيقة البيضاء البضة اللي فيها الصفات الجنسية المناسبة لمحمد، لكن قداسة العذراء مريم لا، حرام، تشبه بالكفار، لابد ان يتشبهوا بالصالحين زي رسول الله الذي كان يملك إربه وما الى ذلك. بيقول ايه في فتوى عن هل يلزم من اعلن، او هل يلزم من اعلن اسلامه ان يغير اسمه السابق مثل جورج وجوزيف؟ الجواب لا يلزمه تغيير اسمه الا ان كان معبدا لغير الله، لكن تحسين الاسم مشروع، فكونه يحسن اسمه من اسماء اعجمية الى اسماء اسلامية هذا طيب، اما واجبا فلا، مش فرضية. وبعدين يتكى بقى، فاذا كان اسمه عبد المسيح يغير، اما اذا كان اسمه لم يعبد لغير الله مثل جورج وبولس وغيرهما فلا يغيره. تخيلوا بقى مثلا الشيخ جورج جاي، الشيخ جورج قارئ القرآن، فضيلة المفتي بولس كده يعني. لكن السبب اللي بيقوله ايه، قمة الجهل والغباء، يقول لا يلزمه در هذه اسماء مشتركة، اسماء مشتركة للنصارى ولغيرهم. مين لغيرهم بقى؟ مين لغيرهم؟ والعنوان فتاوي ابن باز رحمه الله من الشاملة. طيب نشوف ماريا القبطية، وهل هي قبطية؟ هل هي كانت أمة؟ هل هي مصرية؟ هل هي أجنبية؟ من تلك المرأة؟ بنت مين؟ أحدهم عمل بحث عميق، وفي نهاية البحث قال فتشوا معايا على أدلة. هو حط الهدف، عارفين يا جماعة لما يجي مثلا الشرطة وجريمة قتل وبعدين يقولوا فلان اللي قتل وفلان ده مش موجود، ولا مثلا حد من اللي موجودين شافه في المنطقة ولا له اي علاقة بالجريمة يعني، ويبدأوا يثبتوا ان هو اللي قتل، مش يدوروا على القاتل، لا يبدأوا يثبتوا التهمة على ده، زي ما كانوا بيقولوا زمان مثلا انه مباحث امن الدولة في مصر اتسرقت الخزنة بتاعت مبارك، وبعدين طبعا وزير الداخلية اتجنن ازاي خزنة في بيت رئيس الجمهورية تتفتح وتتاخد منها حاجات فلوس وبتاع. فبعد يوم مبارك اتصل لهم حصل لبس، معلش ده سوزان هي اللي فتحت الخزنة وهي اللي اخدت الفلوس وكده. فقالوا له ايه طب واللي قبضنا عليه دوت، واخدين بالكم من الاشارة دي؟ اذا هنا هذا الرجل اجرى البحث واثبت التهمة على النصارى، وعايز بعد كده ادل عليها بقى، يعني ممكن يتحرق له فيها 50-60 كنيسة ويتقتل له فيها 1000 واحد زي كاميليا وغيرها على لا شيء، وبعدين يبتدي يدور بعد كده ليه ده حصل. بيقول ان المؤامرة ثابتة وقائمة حتى يومنا هذا، لا لبس في هذا على وجه الإطلاق. الشواهد والأدلة الموثقة، وبيدور على دليل وعنده الشواهد والأدلة موثقة أكثر من أن تحصر في حق اليهود والنصارى وتخفيهم بتقيا. بعدين دخل بعد كده بشوية على ماريا. ماريا هو اسم نصراني صرف. طيب يا سيدي جبت حاجة من عندك ايه يعني جديد فيها ديت؟ ولكن اسمها ماريا بنت شمعون، وشمعون اسم يهودي صرف. طب انا بسألك بالتالي، اذا كانت اسمها ماريا بنت شمعون في الحالة ديت تكون يهودية زي ما انت عايز تثبت، يعني ما هياش قبطية. واليهود في مصر في تلك الفترة لم يكونوا منتسبين الى القومية القبطية، هم عايشين في مصر، نعم عايشين في مصر، ولكنهم ليسوا بمصريين. واليهودي في اي مكان في العالم لا وطن له الا ارض الميعاد كنعان، فلسطين او اسرائيل يعني. اذا ماريا القبطية هو يريد ان يثبت ان ابوها يهودي يبقى مش عارف ايه. طيب ما هو انت في الحالة دي اثبتت ان النسب اللي قاله محمد اصلا خطأ، يبقى بتوصي المجاهدين باقباط مصر عشان انت خدت واحدة منهم جات لك هدية يهودية ليست من مصر، اذا هنا الانتساب خطأ من الالف الى الياء. فبيقول هنا المعضلة التي تحتاج الى دليل هي كيف يجتمع اسم ماريا مع اسم شمعون؟ هل كانت ام المؤمنين، ما هو ليك حق تقول ام، كانت كاميليا شحاتة ام المؤمنين، جعلتوها في مستوى ام المؤمنين. ماريا التي كانت جارية ام المؤمنين، طب لما تجوزهاش محمد؟ لماذا لم تحسب من امهات المؤمنين ايام محمد؟ لما هتحسبها انت دلوقتي في القرن 21 ام المؤمنين. هل كانت أم المؤمنين ماريا بنت شمعون القبطية رضي الله عنها وأرضاها يهودية الديانة فتنصرت ثم دخلت الإسلام؟ ده كشكول ديانات دي. أم كانت من أبوين من النصارى؟ أم أب يهودي وأم نصرانية؟ أم أن الأب كان يهوديا وتنصر؟ والبحث الذي أقوم به يكتب حضرته له أبعاد استراتيجية وسياسية أكثر من مجرد الخوض في معاني الأسماء ودلالتها أو التعرف على دينها قبل الإسلام. هذا البحث يعني شايف أنه لحد دلوقتي كلام تافه وهدفه إلى الآن تافه، لكن لا، تخيلوا الهدف التحريضي على كراهية المسيحية فقط وكيف تأتي. بيقول إنه حتما سجل النصارى، وكأننا أصل دايما يا جماعة المريض المجنون يعتقد إن كل البشرية مجانين وهو اللي عاد. دي نظرية يعني عادية جدا ومعروفة. بيقول حتما سجل النصارى موجود فيه كل شيء عنها. ايه سجل النصارى ده؟ يعني ايه سجل النصارى فيه كل شيء عن ماريا القبطية؟ ويعلمون اصلها ونسبها ودينها قبل دخولها الاسلام. كيف لا وهي تعد واحدة منهم؟ خرجت عن دينهم وملتهم. فطبعا عمالين نعيط ونوح من سنة كذا، من أيام محمد، بقالنا 1400 وشوية سنة بنعيط. واحدة سابتنا، أختنا، عايزين أختنا ماريا من ساعتها. واللي غزنا أكتر أنها تزوجت خير الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام وأنجبت منه الولد. ثم يتطاول كما يقول الشاعر كالقط يحكي انتفاخا مشية الأسد، ويقول إيه؟ إن ظهور هذه المعلومات سيحسم صراعات كثيرة على الساحة السياسية، وسوف يضيق الخناق على النصارى. خناق إيه يا ابني؟ خناق إيه؟ انت خسارة الاكسجين اللي بتتنفسه نفسه، لانك ميت وتستهلك ما في الجو من اكسجين. انا بيتهيالي مشكلة ثقب الاوزون دي سببها ان المسلمين بيتنفسوا. ظهور هذه المعلومات سيحسم صراعات كثيرة على الساحة السياسية. سياسية ايه؟ وسوف يضيق الخناق على النصارى ويفضح أكاذيبهم الكثيرة التي لا يلقي لها المسلمون بالا. لا، فوقوا بقى مسلمين، خدوا بالكم، اصحوا. ولكن صبر جميل والله المستعان. ثم يأتي التحريض على اقتحام الكنائس من بين السطور ويقول ايه؟ هذه المعلومات التي تثبت أنها نصرانية موجودة في مكتبات الكنيسة. طب أنهي كنيسة؟ أنهي كنيسة؟ أي كنيسة اللي فيها المعلومات دي؟ كلام إسهال من الخطب الشيطانية التي لا معنى لها سوى الغباء. لكن دخول هذه المكتبات شبه مستحيل. هستيريا إنسان لا دخل كنيسة ولا عرف مسيحية ولا قرأ كتب مسيحية ولا درس كتاب مقدس ولا عرف حتى الحديث اللي بيقوله محمد اعرف لغة عدوك، من عرف لغة عدوه أمن شعوره. إذن من هنا نتوقف عند ماريا القبطية مبدئيا لان هنرجع لها تاني. يجي لاختها سيرين، كلمه سيرين يعني محظيه باي لغه؟ باللغه الارديه اللي هي بيتكلمها الافغان وجزء من الايرانيين يعني وباكستان المنطقه ديت وبعض الهنود ايضا. كلمه سيرين معناها سريه، يعني اللي احنا بنقول عليها سريه باللغه الاكاديميه دي يعني. هل كان اسم تاء اخت ماريه اللي معناها البيضه الرقيقه اللي فيها مفاتن دي، لذاك الاسم موجود في مصر ايضا؟ نشوف. اول حاجه هو اسم اردي، وايضا اسم اغريقي يوناني، وينطق وحتى لازال في مصر شيرين ايضا. شيرين ده اسم موجود في مصر، ومعظم شيرين المصريات معظمهن مسيحيات، ولا يمكن اذا كانت تلك السيرين اللي راحت جاريه وخدها شاعر الرسول حسان بن ثابت لكي يزني بها، لا يمكن ان احنا نكون بنسمي بناتنا شيرين يعني انتسابا الى تلك المقبره الاسلاميه وليس البركه يعني. ومعنى الاسم باللغة الفرنسية المحبوبة. وعند الإغريق إحدى بنات الآلهة، آلهة الفن، وأيضا اسم عروسة البحر، اسم عروسة البحر سيرين. وكان الاسم دوت عند الفرس ايضا معناه الوردة او الزهرة وقمة الجبل. اذا كان اردي يعني من ناحية ما بعد ايران، واغريقي وروماني يعني من ما بعد البحر المتوسط، وكسراوي، وعند العرب يطلق عليها محظية، فأيهم نختار؟ أيهم نختار؟ عندما فتشت عن الاسم سيرين في اللغات كلها لم أجد في الأسامي الفرعونية اسم سيرين ده أبدا أبدا. إذن ماريا صفة للمرأة اللي خدها محمد، وسيرين صفة للمرأة اللي خدها التاني. هنتحدث عنهم أيضا سيرين وأختها ماريا في حوارنا على المقوقس، لأن ده له علاقة بالموضوع، له علاقة بزوجات محمد وبكذب محمد، وده كله مدخل لأبناء محمد عشان محدش يستطيل هذا الحديث ويقول إيه علاقته بأزواج محمد وبنات محمد وأولاد محمد. لا، له علاقة فعلا، لأنه إذا ثبت الكذب في الأساس يبقى البناء كله حيسقط. المقوقس أحاديث كثيرة اتقالت عن المقوقس، زعيم القبط في مصر، وهذا يثبت لنا إذا كان زعيم القبط وهو معروف تاريخيا بأنه رومي جاي من قبل الدولة الرومانية البيزنطية كحاكم على مصر، إذا كان هم يسموه زعيم القبط باعتباره قبطي، يبقى يعني يندرج تحت هذا الحديث ما هي القبطية باعتبارها قبطية. نشوف التخاريف العربية ماذا تقول. هناك مقوقسان، اثنين المقوقس، اولهما الذي تلقى رسالة محمد وكان اسمه جورج، كان المقوقس اسمه جورج، جابوا اسمه يعني. اذا لما كان اسمه جورج يبقى المقوقس دي مش اسمه، دي صفة. وكان مقوقس من قوقازي، لانه من جبال القوقاز اصلا، ينتسب الى جبال القوقاز. مرحبا يا أستاذنا المفتري، ربنا يبارك. إذا لم يكن هناك مقوقس واحد في أول سرد إسلامي، اللي أولهما الذي تلقى الرسالة عن محمد وكان اسمه جورج، ويسميه المسلمون جوريج ابن قرقب الرومي. يا أخوانا إزاي زعيم القبط، إزاي قبطي يعني؟ مثلا زعيم القبط ده يعني قبطي. اسمه جريج ابن قرقب الرومي المقوقس. اما المقوقس الثاني فقد ذكرته المصادر العربية باسم فيرس بالفاء، وكتبها بعضهم قيرس بالقاف، ونختار ان نكتبها كما تنطق وهي سيروس، وهو اسم يوناني. يعني المعنية ديت حضراتكم حاولوا تفكوها. وكان هو الحاكم من قبل هرقل على مصر، وكان البطرك الملكاني لكنيسة الإسكندرية، ده صح، العبارة دي صح. فاجتمعت في يده السلطتان الدينية والمدنية، ده صح. وذهب بعضهم إلى أنه كان مصريا قبطيا. الله أكبر، كان مصريا المقوقس اللي هو مندوب الروم الحاكم من قبل هرقل، كان قبطيا مصريا. أما ابن خلدون فيسميه المقوقس ملك الإسكندرية. وهنا اللي يهمني بقى العبارة الآتية عن عائشة زوج النبي، قالت: أهدى ملك من بطارقة الروم. هو طبعا أساسا البطرك ملوش علاقة بأنه يكون ملك، لكن هو الرجل ده كان ملك وبطريرك، فأنا هعتبر العبارة دي صح رغم أن عائشة لا تقصدها. يسموا الملوك بطرقة هناك، يقال له المقوقس. أهدى إيه بقى للنبي؟ جارية قبطية من بنات الملوك. يعني تحولت ماريا القبطية من جارية الى جارية من بنات الملوك. طب ازاي بنت مين من الملوك؟ اذا كانت ماريا بنت شمعون كما يتدعون، وماريا القبطية وبنت ملك، طب انهي ملك بقى في مصر في الوقت ده؟ مين الملك اللي هي بنته؟ جارية قبطية من بنات الملوك يقال لها ماريا، وليس اسمها ماريا. ماذا يثبت ذلك؟ ماذا يثبت ذلك؟ من هي ماريا؟ ما علاقتها بالمسيحية في مصر؟ وما هو اسمها الحقيقي؟ لأن الاسم اللي أطلق عليها ده صفة، أنها ملساء وناعمة وبيضة وجميلة وكلام ده. ما هو اسمها الحقيقي وما اسم أختها؟ استكمل. أهم شيء عجبني في أبحاث ابن خلدون ما يلي: إن الرسالة اللي بعتها له المقوقس بتثبت أنه قد فهم محمد تماما، رجل بتاع ستات يفتش عن المرأة والجنس ويريد أن يتملك يصبح ملك بربري، مع احترامي للبربر اللي في شمال أفريقيا، بربري بالمفهوم المصري يعني همجي، وبربر أوروبا كانوا برضو نفس الشيء، بخليهم بربري من أوروبا يعني. إنه بعت لمحمد في رسالته، محمد الرسالة اللي بعتها له من محمد ابن عبد الله مش عارف رسول الله وإيه، ونافخ في نفسه قوي، ما هو الرسالة رايحة من على بعد يعني. إنه بعت له في الرد بيقول له لمحمد ابن عبد الله، ما قالوش لمحمد رسول الله، لأن الرواية بتقول إن المقوقس اعترف وقال أنا أعلم أنه سيأتي نبي من العرب أو من الشام في رواية أخرى والكلام ده، لمحمد ابن عبد الله من المقوقس سلام عليك. أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه. فهمت إيه يا مقوقس عن محمد؟ وما هي دعوة محمد وأنت راجل مسيحي؟ قد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين، بعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم. طب بذمتكم العبارة دي تركب؟ بعت لك اتنين خدمتين من اعظم الاسر، هل دي عبارة تمشي مع الحالة يعني؟ اسم الجواري بقى ماريا واختيها سيرين وقيصرة، قيصرة بالسين والياء في الاخر. الله، يعني هنا جارية اسمها ماريا واختيها، اصبحهم ثلاثة مش اثنين، اصبحهم ثلاث جواري مش اثنين. فتسرى ماريا ووهب سيرين لحسان بن ثابت وأهدى له جارية أخرى، وبعت له عشان الرجل فهم محمد وما يرمي إليه 1000 مثقال ذهبا، 1000 مثقال ذهبا، وكان رسول الله فقير غلبان، و20 توب من التواب اللي هي الباصي ديت، وبغلة شهباء هي دلدل فضلت لحد معاوية بن أبي سفيان، وحمار اللي هو يعفور، وغلاما خصيا يقال له مأبور، وقيل هو ابن عم ماريا، وفرسا وقدحا، واحد ملك مصر يبعث له كوبايه قدحا من ازاز، فكان رسول الله يشرب فيه، وبلاص عسل، بلاص عسل من بنا. حتى نعرف عمن نتحدث ونمهد لابناء محمد، نجد انه ذكرت الروايات مره جاريتين، ومرة أخرى 3 جواري، ومرة ثالثة 4 جواري. هذا الكلام في مقدمة ابن خلدون. وبعدين نجد ابن خلدون يقول إيه: هما ماريا وسيرين وخادمتين لهما، يعني بعت له 2 خدمات واثنين خدمات للخدمات. تصوروا شوفوا التدليس والكذب، تدليس وكذب من أين يعني؟ وكاتب ابن خلدون هذا. أما دائرة المعارف البريطانية، احنا اتفقنا انه الجماعة اللي هم المقوقس كانوا اثنين كما تقول الرواية، ومرة يكون هو واحد ومرة اثنين والكلام ده كله. ولكن كانت ألقاب المقوقس هي عند العرب قبل ما اخش على دائرة المعارف البريطانية، ملك الإسكندرية كان اسمه، لقبه ملك الإسكندرية. حد سمع في تاريخ مصر المسيحي القبطي الفرعوني حاجة اسمها ملك إسكندرية؟ أبدا في أي وقت من أوقات مصر. ومرة تانية ملك مصر والإسكندرية، وكأن مصر دي دولة وإسكندرية دولة أخرى يعني. ومرة ثالثة عظيم القبط. ومرة بالمسمى الإسلامي أمير القبط. مش بعثوا رسول الله رقل أمير لمصر، اداله إمارة مصر، تحولت مصر إلى إمارة بقيادة أخينا. دائرة المعارف البريطانية بتقول كان في مصر خمسة حكام في ذلك الوقت، خمس حكام: الوجه البحري ومصر الوسطى وبابليون والصعيد وفي لوكسينوس والي الفيوم، لأن الفيوم كانت أرض زراعية رائعة اللي هي كان امتدادها الواحات الخارجة والبحرية والداخلة والفرافرة، كل واحات الغرب دي في مصر كانت تعتبر تبع الفيوم، دي اللي كان بيزرعها يوسف الصديق قمح، وكانت لحد جناكليس في اسكندرية كانوا بيزرعوها عنب. كان ليها حاكم المنطقة الصحراوية دي اللي كانت غيطان خضراء، كانت لها حاكم، وحاكم آخر والي المناطق الريفية اللي هي منطقة الدلتا والحتت دي يعني. وجود خمس حكام في مصر منهم المقوقس اللي هو والي بابليون وصعيد مصر خلى فيه شهوة عند الحكام لاجتلاب المال ونهبه من المصريين، ولذلك كان عمرو بن العاص ذكي لأنه خلى المقوقس حاكم على اسكندرية والوجه البحري كله، لأنه فاهم من أين تأتي الأموال. وأيضا تضيف الدائرة دائرة المعارف البريطانية أنه عين الرابع والخامس بعد الغزو العربي بنفس النظام البيزنطي حكاما على مناطقهم، اللي هو شنودة والي المناطق الريفية وفيلوكسينوس والي الفيوم، لأن دي مناطق تعتبر محتاجة إدارة خاصة يعني واسعة. لكن علاقة المقوقس بمحمد تبان بقى في نفس الدائرة البريطانية لما بتقول: حاول بعض الحكام الاستيلاء على الضرائب، وهذا ما حدث فعلا، لأن كانت العلاقة كمان بالدولة الرومانية في الشمال ضعيفة، لأنه الملك هرقل أو الإمبراطور مشغول بحروبه مع الفرس، فدي فرصة طبعا اللي تحت إيده يلعبه، بيقول هذا ما حدث فعلا، فقد اختلس المقوقس ما وقعت عليه يده من الأموال. وذكر المؤرخون أن بعض هذه الأموال أعطيت للعرب بموجب اتفاقية. المقوقس عقد مع عمرو بن العاص معاهدة معروفة أنه يسيب له مصر ويتبقى هو ومجموعة معاه كحكام على اسكندرية بقيادته والدلتا، وادوا لعمرو بن العاص الثمن يعني. وقد أجمع المؤرخون على أن المقوقس هو رجل خائن لإمبراطوره ووظيفته ووطنه ودينه. من هنا نستطيع أن نعرف كنه الهدية التي بعث بها المقوقس إلى محمد، ما هو المقابل لها. رحلة ماريا القبطية من قرية صغيرة من قرى صعيد مصر اسمها حفن واسمها البطلميو أنتو نيوبوليس من أعمال أنسينا القديمة قبالة ملوي بمحافظة المنيا ومش عارف ايه، واسمها دلوقتي تخيلوا بقى أن تتحول أنتونيوبوليس إلى قرية الشيخ عبادة نسبة إلى الصحابي الجليل عبادة بن الصامت عشان بنى فيها جامع. وشعر بقى مكتوب في رحلة ماريا القبطية إلى مصر. لكن يشوب هذه الرحلة أكاذيب أخرى، من ضمنها إن الرهبان اللي كانوا موجودين حوالين الكعبة وحوالين مكة كانوا مستنيين النبي اللي جاي هنا، وكانت رحلة ماريا القبطية إلى السعودية إلى مكة كانت إيه؟ لأنها قبطية فعرفة إن هيأتي ملك نبي من هناك، فكانت سعيدة قوي وأسلمت في السكة لأن النبي ده وصل. لكن بيقول إنه كانت بمصر في هذه الآونة مكتبة عامرة بالإسكندرية يكثر بها الباحثون عن هذه الحقيقة. مكتبة الإسكندرية المشهورة إياها كان فيها الحقيقة اللي عن محمد رسول الله المحييه، عشان كده حرقها عمر بن الخطاب. يعني بدل ما يخليها كإثبات لنبوة محمد لا حرقها. يعني أنا ما أعرفش هل هو الباحث هنا أفاق ولا إحنا اللي مش بنفهم ولا إيه بالضبط حقيقة التاريخ، ولا المسلم اللي يتناول مثل هذه الأبحاث بالدراسة ويقتبس منها معلومات، هل هو الغبي الأوحى في هذا الكون ولا إيه بالضبط؟ لا أدري. يعني رهبان مسافرين من مصر قاعدين جنب مكة عشان النبي عليه الصلاة والسلام جاي، وماريا القبطية ضليعة ما هي بنت ملوك عارفة، ومكتبة اسكندرية مليانة، وهكذا تمضي الرحلة إلى أحضان محمد لكي تعترف له ماريا بالنبوة. ومن هنا كان المقوقس عالما بالنور الذي أضاء الجزيرة العربية وبدأ يشع على الدنيا بالهداية. فيسأل المقوقس شعبة بن المغيرة اللي كان بيزور مصر ومعه وفد من ثقيف لم يكن أسلم أيامها، إلى ما يدعو محمد؟ فأجاب المغيرة أن نعبد الله، وما أسلمش أن نعبد الله ونخلع عبادة أبائنا، ويدعو أيضا إلى الصلاة والزكاة وتحريم الخمر والزنا. فانشرح صدر المقوقس وقال إن هذا الذي تصفون فيه نعت الأنبياء. طب بذمتكم الوفد ده رايح مصر يعمل ايه؟ يعني وفد من قبيلة ثقيف رايح مصر يقابل الملك ليه؟ هيعملوا سفارات مثلا؟ هل هيعملوا سفارة في ثقيف لمصر وسفارة في مصر لقبيلة ثقيف؟ وفد رايح لزيارة مصر، وفد ايه؟ يعمل ايه؟ شوف الكذب يعني والتعظيم. مملكة مصر بحالها اللي تتبع الامبراطورية الرومانية فاضية علشان تقابل ثلاثة أربعة جايين بالخيل والبغالة والحمير اللي تركبوها، والمقوقس يدرش معاهم، والنبي بتاعكم بيقول ايه ده، بيقول كذا، احنا لسه ما اسلمناش على فكرة. لا اسلموا، ده النبي. طب ما اسلمتش ليه يا مقوقس؟ ودس وفي اخر يخرج علينا الملايين من المسلمين من اولاد هذا الجهل، من ابناء ما بعد عبد الناصر. 50 مليون اتولدوا في مصر، منهم 98% اقله من هؤلاء الاغبياء اللي طالعين على هذا الفكر. المقوقس بقى يعني المقوقس يقول ان محمد نبي، والمسيحيين لحد دلوقتي ما اسلموش. ايه الجهل بتاعنا ده؟ ايه ده؟ ماريا القبطية تسلم واحنا لسه ما اسلمناش، وزعلانين قوي احنا عشان كاميليا. على العموم يعني باختصار شديد، لا ماريا هي اسمها ماريا نسبة إلى العذراء، ولا سيرين اسمها سيرين نسبة إلى الوردة ولا نسبة إلى الجمال وما إلى ذلك وكانت الآلهة اليونانية، لا سيرين لأنها اتنكحت من شاعر الرسول، وماريا لأنها كانت بيضاء مفروض يقولوا جسيمة زي زينب يعني أيضا، فأخذت هذا الاسم. و يعني لو خدنا ابن إسحاق على ابن فلان على ابن بتاع هنلاقي ايه الموضوع هيطول من غير داعي. غرد قلبها بالتوحيد وأسلمت قبل أن ترى الحبيب، وهذا الكلام وأختها سيرين تقول ومش عارف إيه. وظل الناس يتبركون بقرية حفن، قرية ماريا القبطية، ويسمون أولادهم حفني نسبة إليها. حافظ على أو حافظ إلى بلاش على دي خديجة بنت خويلد، ومش هنطول فيها لأن هي لب الحديث المرة اللي جاية، لكن أنا أذكر بحسب علمي البسيط إن الست خديجة عرضت على ورقة ابن نوح ابن عمها، وكانت خديجة كما تقول الروايات طلبها كثير من أغنياء ومن شباب قريش، وأبوها رفض وهي رفضت، واتزوجت محمد وهي عندها 40 سنة وهو عنده 25 سنة يقل عنها قليلا إلى 21 أو 23، خلينا في 25 مش مهم، وهي بنت 40 أو 43 خليها علينا إحنا وخليها 40 سنة، وقد مات لها زوجان. وبعدين عرض عليها ورقة ابن نوفل ولم يكلل هذا المسعى بالزواج. طب احسبوني بقى الحسبة دي عشان نعرف فتنة خديجة ديت هل تمكنها من الإنجاب ولا لا؟ هل كانت أجمل امرأة في وقتها الطهرة العفيفة الشريفة ولا لا؟ هنجد انه ورقة ابن نوفل مات وهو عنده 105 سنة، ومات بعد بعثة محمد ببضع سنين. هفترض ان هو مات بعد حتى 10 سنين من بعثة محمد، 10 بحالهم. اذا 10 سنين من 105 يبقى 95. 95 كان محمد عندها ساعتها ما بدأ الوحي بتاعه، كانت خديجة عندها في الوقت ده 55 سنة. يبقى كان عندها 55 سنة في الوقت اللي كان ورقة ابن نوفل عنده كام؟ نشيل بقى 15 زائد 10 من 105، نلاقي نفسنا كان ورقة ابن نوفل عنده 80 سنة لما كان هيتجوز خديجة بنت عمه. اللي تتجوز راجل كهنة بهذه الصورة 80 سنة، يبقى شكل وش خلقتها ايه؟ مع احترام لحضراتكم يعني، تصوروا دي. يعني هي كان عندها اقل من 40، وتعرض عليها اخينا ده ورقة ابن نوفل وهو عنده 80، يعني دبل. يبقى كانت هذه المرأة بيطلبها شباب قريش وأغنياءها بالذمة يعني، يعني أي عقلية تصدق هذا الكلام؟ طيب اتجوزت أبو هالة وكان اسمه هند ابن النباش ابن زرارة ابن وقدان، ولازم كلمة كان أبوه ذا شرف في قومه، كل شيء يمت إلى محمد كان ذا شرف. اللي يتجوز المرأة اللي عندها 40 سنة وهي بتلك البشاعة اللي تخلي ورقة يرفض يتجوزها وهو عنده 80 سنة، ده لو لقيت يعني هقول إيه؟ ده وقع وقع. إذا اتجوزت أبو هالة واسمه هند بن النباش، وكان أبوه ذا شرف في قومه، ونزل مكة وحاجر بها وكلام فاضي كتير قوي. وولد لأبي هالة، خدوا بالكم من التسميات الجميلة بقى، هند وهالة اتولد له 2 ولدين، ولد اسمه هند والتاني اسمه هالة. فكانت خديجة اسمها أم هند، وتزوجت بعد ذلك مين؟ عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وأنجبت منه بنت اسمها هند. يعني خلفت من واحد ولد اسمه هند، وخلفت من الثاني بنت اسمها هند برضه. متصورين التسميات دي؟ هو هند ده اسم راجل ولا اسم ست؟ وإذا تصادف أن يكون الاسم لراجل أو لست، دي أسماء كثيرة زي عصمة كده يعني، الحاجات دي يكون راجل أو ست، إنما عشان يكونوا إخوات، ده هند ودي هند الاثنين إخوات، إذن هناك شك في هذا الأمر. هنسيب الشكوك دي دلوقتي للمرة الجاية. لكن أيضا نجد إنه في أسد الغابة، بدل ما اتجوزت ده قبل ده، اتجوزت الثاني قبل الاولاني، يعني اختلف الايه، يعني ابو هالة كان الاول وبعدين عتيق، وبعدين في اسد الغابة عتيق الاول وبعدين ابو هالة. تاريخ كله يعني ملخبط. المشكلة ان تلك المرأة كان اسمها الطهرة، ويقارنها أو يقارن بعض المسلمين بينها وبين العذراء مريم، تصوروا يعني. ووضعها محمد مع السيدة العذراء في مرتبة واحدة في كثير من الأحيان. المرأة اللي بتسكر أبوها تسقيه خمرة وتلبسه هدوم نظيفة وبعد ما يفوق تقول له متشكرة يا بابي لأنك جوزتني محمد، هل هذه المرأة طاهرة؟ هل هذه الكذبة تعدي في الإسلام؟ أنا مش هتكلم على إنه جابوا رقصين وقبل وزمر كمان وبتاع، لا، أنا هشوف كيف يكون لهذه المرأة الفاجرة كرامة وهي اتجوزت بهذه الطريقة، إنها تسكر أبوها وتعال تعال يلا يلا يلا محمد تعال ادخل جوه مش عارف ايه نعمل ايه، وبعدين ابوها يفوق ايه الزمر والطبل ده يا جماعة، فتقول له مش انت جوزتني محمد ابن عبد الله، يقول لها خطبك اكابر قريش ورفضت وجوزك ليه ده، تقول انت جوزتني ما هو الناس شاهدة، وحولها جماعة من الكذابين اولهم رسول الله الكذاب، كيف كانت شهادته في تلك اللحظة الصادق الأمين؟ هل كان صادقا هذا الكذاب؟ وهل كانت تلك المرأة طاهرة؟ وفي رواية أخرى من الراجل نده لرجالته وشالوا السلاح ورفعت بني هاشم السلاح وكانوا هيقتلوا في بعض لولا خلاص الفاس وقعت في الراس، الفاس وقعت في الراس خلاص هتروح فيه خلاص، ضاجعها رسول الله وانتهينا يعني بقت مراته. المصيبة الكبرى أن هناك نقطتين تطرق إليهما الكتاب المسلمون ولم نتطرق إليهما في هذه الروم أبدا، فخلوني إيه أقولها لحضراتكم بالمرة. المرة الأولى للتهرب من جريمة ليلة الزواج دي المشؤومة بين خديجة ومحمد. خديجة نستطيع أن نصفها بأنها البشعة شكلا ومظهرا بدليل أن ورقة ابن نوفل ما بيش ياخدها دعمها، وأيضا الكاذبة على أبوها، الكاذبة على أبيها يعني. روى الواقدي عن جبير بن مطعم أن عم خديجة عمرو بن أسد زوجها بالنبي وأن أباها مات قبل حرب الفجار، يعني قبل محمد ما يتولد أبوها كان ميت. يا كذاب، شوفوا عشان يبرأ خديجة من تهمة الكذب على أبوها ومحمد من تهمة انه لا صادق ولا امين ولا حاجة وكذاب وابن كذاب وابو الكذاب ايضا، خلوا الرجل مات قبلها، دي واحدة. وعشان يهربوا من تهمة ان خديجة كانت قد فقدت تماما القدرة على الانجاب، يقول لك انه عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي تزوجها وهي بنت 28 سنة، كانت لسه في بتدرس في الجامعة ساعتها ما خلصتش الدراسة، كانت خديجة مدوبهم اثنين على رأي ماري منيب، وكان الولدين ولادها كانوا من صحابة الرسول على فكرة، هند وهالة كانوا من صحابة الرسول، ومع ذلك كان عندها يعني 28 سنة، يعني خلفت صحابة الرسول دي وهي لسه في الحضانة. فعلى هذه الرواية يكون عمرها لما تزوجها الرسول 28 سنة. مصيبة كبرى لتلك الطاهرة الفاجرة، كيف أغرت محمدا ليس بالنبوة فقط ولا بالمال ولا بالكلام الحلو المعسول، ولكن بالإغراءات الجسدية قبل الظهر. عن أنس رضي الله عنه أن النبي كان عند أبو طالب فاستأذن من أبي طالب أنه يتوجه إلى خديجة، محمد رايح لخديجة. ما معنى ذلك؟ عن إذنك بس يا عم أوصل لحد خديجة. والراجل بيقول لعله بعد أن طلبت منه الحضور، جايز هي اللي طلبته، قبل أن يتزوجها فأذن له وبعث بعده جارية له يقال لها نبعة. أبو طالب قال لجارية روحي وراه شوفي هيحصل إيه هناك، فقال انظري ما تقول له خديجة. فخرجت خلفه، فلما جاء محمد إلى خديجة أخذت خديجة بيده فضمتها إلى صدرها ونحرها، الطاهرة الشريفة العفيفة التي طلبها أغنياء وشرفاء وشباب قريش ورفضت. أول ما شافت محمد شدت إيديه الاثنين وحطتهم في صدرها وصدرها ونحرها ورقبتها. تصوروا. ثم قالت له بأبي أنت وأمي والله ما أفعل هذا الشيء، يعني لغيرك، والله ما أفعل عمر الصدر دوت والرقبة دي ما حد يعني قرب منهم إلا سيادتك، وأرجو أن تكون أنت النبي الذي سيبعث. ومسألة النبوة، هذا الكلام في السيرة الحلبية للإمام العلامة برهان الدين الحلبي باب تزويجه صلى الله عليه وسلم من خديجة. كيف كان، أنا آسف في اللي هقوله ده، كيف كان هذا السلاح الذي سددته خديجة مرة لإغراء محمد ومرة لإثبات نبوته؟ لأنه الحكاية بتقول يعني المسلمين حاليا بيخففوها ويقول لك حسرت شالت شوية من هدومها ساعة برهان الوحي. لا، يقول ابن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه عن خديجة أنها قالت يا ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاء؟ فلما جاءه قال يا خديجة هذا جبريل. خذوا بالكم من الكذب، عرف منين أنه جبريل؟ هو جبريل ساعة ما جاله في الأول وقال له اقرأ ومش عارف إيه، قال له أنا جبريل؟ عرفه بنفسه؟ لا، ده رعبه خلاص. شوفوا الكذب، يعني هذا جبريل المفروض يقول هذا هو الملاك اللي جالي مثلا، او هذا هو الكائن اللي جالي، هذا جبريل. طب لو كان جبريل ما انتهت، مش محتاج انت اسباب بقى واحد. فقال تقعد على فخذي، ففعل. فقالت هل تراه؟ قال نعم. فتحول الى الفخذ اليسرى ففعل، هل تراه؟ قال نعم. فألقت خمارها وحسرت عن صدرها، نفس الصدر اللي كشفته على محمد وحطت ايده عليه زمان ساعة ما اتجوزها. ما سر هذا الصدر في الإسلام؟ ايه سره؟ اشمعنى صدرها يعني؟ يعني فخذها مش كافي؟ مش كل جسد المرأة عورة يا جماعة؟ ما كان فخذها كافي يعني إذا كان عورة؟ اشمعنى الصدر اللي خوف الملاك؟ واشمعنى الصدر اللي خلى محمد؟ سلاح عجيب في الحقيقة، سلاح عجيب. نهاية عائشة ومحمد، نضيف إضافة بسيطة وحتى يعني ننهي المحاضرة، لكن عائشة لابد ان احنا ما نسيبهاش كده ونمشي. محمد بيقول انه النساء اللي هم اجمل النساء اربعة، اكمل النساء اربعة اللي هم مين؟ مريم بنت عمران، هو قال خير نساء العالمين اربع، مريم بنت عمران واسيا امرأة فرعون وخديجة وفاطمة. خديجة التي كشفت صدرها للرسول واثبتت له الوحي بصدرها ده، ومريم واسيا، ما اعرفش ايه اسيا دي بالذات يعني، وفاطمة. وخدوا بالكم فاطمة ايضا كان له علاقة بصدرها على فكرة يعني. طب فين عيشة في الموضوع؟ فتبارى علماء هذا الزمان في الدفاع عن عائشة، ولا يدافع الا عن متهم. هو المحامي اللي بيروح يدافع عن ايه؟ عن الذي يتهم انسان بشيء، ولا عن المتهم اللي في الأقص؟ فنجد الرسول بيقول كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وأسيا امرأة فرعون، ولم يذكر خديجة ولا فاطمة. وفي مرة تانية قال الأربعة، إذن لم يأتي بذكر عائشة أبدا. فهم بيقولوا إنه قال كمل من الرجال كثير، ده ابن مردوية من طريق شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس وكذا، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث. هنا بقوا ثلاثة، مريم وأسيا وخديجة، دخلنا خديجة هنا. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الفتة، عيشة هي الفتة، اللحمة كده فوق والفتة بقى، وتعرفين الفتة يعني. إذن هنا أقحم محمد عائشة إقحاما، أو أقحمها السنية إقحاما، لأنه في نهاية الموضوع بتاع عائشة بيقول عذرا منك أمنا الحبيبة إن لم ننصرك فالله ناصرك. افهموا بقى حضراتكم يقصدوا ايه. فعائشة إذا كانت عائشة أعظم بفجرها وزناها وتجارتها في البغاء بعد موت محمد، هي أفضل من الأربعة التانيين. أنا حساس للسيدة العذراء، وخلينا فاطمة وخديجة وآسيا دي ما عرفش إيه آسيا، وش معنى آسيا يعني، يعني إيه علاقة مصر بآسيا في الوقت ده؟ مش فاهم، لكن خلاها أمريكا الجنوبية ولا حاجة، كانت تبقى حتى نبوءة من محمد باكتشاف أمريكا أو أستراليا. يقول أستراليا مرات فرعون، كانت تبقى، صدقوني لو كان قال أستراليا مرات فرعون كنت أنا أمنت بمحمد نبيا وبالإسلام دينا. إذن المفاجأة المذهلة التي أخبئها لحضراتكم في المرة القادمة هي إن خديجة التي يدعي المسلمون أن محمد أنجب منها بناته وأولاده الصبيان، لم تنجب حتى رقية ولا أم كلثوم أبدا، والتي أنجبتهم أو أنجبتهما أختها هالة، ونصل إلى خديجة ومحمد بما يضع النقاط فوق الحروف أن خديجة أيضا إن كانت قد ولدت قبل ذلك فقد جث رحمها عندما تزوجت محمد، وإنه بلاش بقى عشان ما نكشفش المواضيع كلها المرة. إذن هذا اليوم اللي هو اللي احنا فيه دلوقتي كان تمهيدا، لأني عشان أدخل على أولاد محمد، محمد معروف لكن لازم أعرف أولاده جايين منين أصلا، وأضع هذا الأساس، ثم نقيم موضوعنا عن أولاد محمد وبناته وكيف هم ومن أين جاءوا ولمن ينتسبون، ونشوف أعتقد لحد كده نقدر نكتفي، ورب يبارككم جميعا. وتفضلي المايك يا أستاذة مريمينا.